دكتور عبد الله أبو عزة، في الكويت قضيت عاما، بعده غادرت، ولكن هذا العام كما ذكرنا في مراجعة سابقة كان عاما حاسما. نريد الآن أن نتكلم عن ما الذي أدى بك إلى أن خلاص تقرر أن تترك ليس فقط الكويت، وإنما أيضا تركت الإخوان أظن. نعم، هو يعني عندما بدأت في الكويت كما سبق أن ذكرت كان العمل تفرغا للمكتب الإقليمي في الكويت، ويعني مع تعهدات بأنني لن أواجه ما واجهته في المكتب التنفيذي في بيروت. طبعا مع انتقالك إلى الكويت كان المكتب التنفيذي قد انتهى. كان انفرط وانتهى، و كانت هناك خلافات بين السوريين أظن، ويعني ذهبت مرة أو مرتين ضمن مجموعة من قيادات الإخوان لنصلح بين هذه الانشقاقات، ويعني لم تثمر شيئا، والانشقاق بين السوريين تمحور حول حلبي ودمشقي. أي اللي كان فيها عدم رضا عن قيادة عصام العطار للتنظيم؟ كان عدم رضا، وفي ظني أنه بدأ انطلاقا مما حدث في أواخر أيام المكتب التنفيذي وقضية المشاركة في تحت راية فتح في العمل الفدائي، والاستعداد بتقديم شيء وعدم القدرة على الوفاء بما تم التعهد به. يعني ذلك هو في ظني هو البداية. مكثي في الكويت استمر سنتين وليست سنة واحدة، وإنما تفرغي للمكتب الإقليمي كان سنة واحدة. السنة التالية خرجت يعني وعملت في الحكومة في معهد المدرس، في معهد التربية أو معهد المعلمين. كان وكنت ما تزال مع الإخوان أم كنت قد تركت الإخوان؟ لا، كنت ما زال واحدا من الإخوان، لكن لست متفرغا للمكتب الإقليمي في الكويت. طبعا لكن ما أنت لم تستلم في أي فترة من الفترات قيادة التنظيم الإخواني الفلسطيني؟ تسلمت هذا هو كان مسؤول، أو كان يسمى رئيس اللجنة التنفيذية للإخوان. قبلي كان عبد البديع صابر، وعبد البديع صابر في فترة يعني رحمه الله أرهق إرهاقا شديدا من مشاكل الإخوان، لدرجة أنه قال لي عندما يدق جرس الباب كنت أدعو ألا يكون الطارق من الإخوان، لهذه الدرجة. يعني كانوا يأتونه بمشاكلهم الشخصية؟ مشاكل كثيرة، وطبعا هو أيضا من الذين أصيبوا بارتفاع ضغط الدم من وقت مبكر يعني. فطبعا الإخوان يعني اتفقوا على أن يعتبروه في إجازة، وتسلمت أنا المسؤولية بعده مباشرة. طبعا بغض النظر عن الألقاب أو شيء من هالقبيل، يعني ما كان في حرص على ألقاب، فأنا باشرت العمل. عندما جئت إلى الكويت كان مسؤول التنظيم في الكويت التنظيم الفلسطيني الأخ عمر أبو جبارة رحمه الله، فعمر أكرمه الله يعني أراد أن يكرمني، فاعتبر نفسه خلاص مهمته، ويعني ما دام أنا جيت ومسؤول عن الإخوان كتنظيم كامل فيدخل هذا ضمن مسؤولياتي. هذا ما حدث. كنا نجتمع في المكتب الإقليمي، طبعا كان يمثل الكويت يعني أكثر من شخص أو يحضر الاجتماع. كان يعني أحدهم عبد الله العقيل، وكان في الأخ يعني ندى اسمه عن ذاكرتي. لا بأس. عبد الواحد، عبد الواحد أمان. وكلاهما هم نسايب على فكرة. هم نسايب. أنا يعني ما أعرف حكاية العلاقة النسبية، لكن كلاهما أصوله من الزبير. أين؟ وعبد العقيل أصوله من نجد قبل الزبير. لعله كان باعتبار الحركة في الكويت ما زالت حديثة، الإخوان الكويتيين اللي كانوا إخوان وكبار السن، كان عبد الله العلي المطوع، يعني كان من التجار، أبو بدر، أبو بدر من كبار التجار في الكويت، يعني طبعا كان أحيانا يكتب يتحرك، ولكن قضية الانتظام في التمثيل والمواعيد ربما لم تكن تناسبه، فلذلك كان الذي يمثل يعني إما عبد الواحد أو عبد الله العقيل. كانت تحدث مشادات يعني أحيانا لورد أو آخر. مرة يعني ممثل التنظيم المصري في الاجتماع كان ذهب إلى مصر وأتى وقدم تقرير عن الوضع في مصر في بداية عهد السادات. أنا أيضا كانت وجهة نظري إنه في بداية عهد السادات يعني الإخوان ينبغي أن يأخذوا هذا التغير على أساس إنه فرصة لتخليق ظروف جديدة، إنه الحرب المستمرة اللي كانت بين النظام في عهد عبد الناصر وبين الإخوان استمرارها ليس في مصلحة الإخوان ولا في مصلحة مصر ولا في مصلحة أحد، استنزفت الجميع، استنزفت الجميع. فبيكون مفيد إنه لو هم اقتنعوا وحاولوا إقناع الطرف الآخر إنه بداية علاقة جديدة. العلاقة الجديدة يعني ليست متصورة تماما، ممكن كل طرف يتصورها، ولكن يكفي أنه كل طرف يشعر أنه في بداية علاقة جديدة ومرحلة جديدة وإطار جديد وتفاعل يعني يكون جديد، ويتوخى منه تقليل الشرور التي تصيب الوطن وتصيب مصر وتصيب الأفراد والناس. وإيش تقريره هذا؟ كان في ماذا قال في تقريره؟ نعم، هذا التقرير الذي قدمه الأخ المصري. لا، بهذا الوضوح كانت هذه فكرتي. وربما كتبت مرة أو لم يرحب بنشر هذا، لكن الأخ المصري وهو طبيب كبير و يعني في السنوات الأخيرة كان أستاذ في كلية الطب في إحدى الجامعات، وكان يعني متميزا، وحتى بعض الأجهزة الطبية نسب إليه، سمي باسمه يعني من اختراع، فوجه بعاصفة من عبد الله العقيل يعني شديدة، يعني بدل معه الحديث قل له يا أخي ما أنت هبيت فيا؟ قال له هبيت فيك؟ أنا مو كلب فيك. يعني في هذا الإطار وهذا المستوى. يعني عبد الله العقيل الإنسان يعني طيب ومخلص بالتأكيد وعاطفته إسلامية، لكن أحيانا كان يكون عنيف ويطبع ذلك يعني بشيء يشبه الاعتذار. ما يخالف أنا بدوي. أظن أنه هو من باب حبه للإخوان وتعصبه لهم. بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد. طبعا في هذا الجو يعني احتملت أنا هذا، لكن ظهر في مجلة المجتمع مقال يؤكد أن القيادة في الإسلام فردية، وأن الأمير أو الإمام يستشير لمجرد الاستشارة ويفعل بعد ذلك ما يراه. عجيب. هذا الكلام أثارني، فأنا كتبت في الموضوع وتناولت كتابات لبعض مشاهير الإخوان الدكتور عبد الكريم زيدان له كتاب الفرد والدولة، وهو يدافع عن الموقف الأول إنه الاستشارة استشارة، مجرد استشارة معلمة يعني وليست ملزمة، وليست ملزمة. و من ضمن ما استشهد به على رفض يعني فكرة الأكثرية والأغلبية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لا علاقة لها بإدارة أمور الناس. وفي كمان أخ سوري أستاذ أيضا ودكتوراه في الحقوق وأستاذ إلى آخره، دكتور محمود بابلي، كتب كلاما قريبا من هذا، فأنا تناولت الكلام كله وتناولت الآيات الشورى والسيرة وحللتها وإلى آخره، ويعني وضعت وجهة نظري. فبعضهم يعني خاصة الدكتور عبد الكريم زيدان يعني استكبروا إنه أنا أتناول كتابته، وخاصة عبد الله العقيل، فقاموا يعني قومة شديدة. لكن الآن هذا الكلام الكل يقول به ويقبله ويدافع عنه. بعد سنوات طويلة من هذا زارني في بيتي الدكتور أسامة التكريتي، طبعا بعد أنا ما خرجت، وطبعا هو جاء يعمل في أبو ظبي في المستشفى المركزي، كان يأتي لي ويفضفض لي كثيرا من همومه مع الإخوان، وهو يعرف أنه أنا تارك وخلاص. فكان من ضمنها قال لي: هل تدري أنه الدكتور عبد الكريم زيدان رجع للرأي اللي أنت قلت ونشرته في موضوع الشورى؟ هي يؤخذ على بعض مفكري الإخوان أن آراءهم متأثرة بالظرف أكثر مما هي متأثرة بالدليل. نعم. يعني في فترة من الفترات يهيمن على الناس هاجس أنه لو في زعيم قوي ومتمكن ويقود الأمة ويصلح بها الدنيا، نموذج صلاح الدين الذي يقدم بطريقة غير صحيحة في كثير من الأوقات. نعم. بينما الدليل المستند إلى الكتاب والسنة وإلى التجربة التاريخية يتناقض مع ذلك. نعم، هو يعني هيمنة الظروف القائمة وتأثيرها على تفكير الناس هذه حقيقة واردة، ولكن أريد أن أضيف إليها أيضا أن الحماسة وفكرة الأمل المغالى فيها، يعني الأمل على غير مستند وعلى غير عمل، هذه شائعة بين الإسلاميين للأسف، ويعني هذه تربط بحقيقة الإيمان، لكن الموازين والمعايير والتناسب يعني لا يقفون عنده كثيرا، فبتكون منطلقة ومندفعة فتجتمع مع الظروف المحيطة فتؤدي إلى رؤية وموقف غير صحيح، وتؤدي إلى الخلافات والانعطافات. يعني هذا الرأي الذي عبرت عنه أنت في ذلك الوقت والذي بدأ شاذا في حينه كان واحد من أسباب الأزمة التي دخلت فيها مع الإخوان. نعم، هو كان أحد أسباب الأزمة. موضوع آخر، طبعا في تلك الفترة حدثت مشكلة في باكستان، وحزب عوامي اللي هو حزب الشعب معناته، حزب بوتو وحزب الشيخ مجيب في باكستان الشرقية آنذاك، اللي صارت بنغلاديش مجيب الرحمن، يعني أخذ الأغلبية الساحقة في الانتخابات، وطبعا يعني صار في قلق كبير على باكستان، وطرح هذا الموضوع. أنا كنت أقرأ في مجلة اسمها راديانس، هذه بتصدر في الهند، عن الجماعة الإسلامية في الهند، كنت أقرأ مجلة اسمها يونغ باكستان كانت تصدر في بنغلاديش الآن اللي كانت باكستان الشرقية. وأظن كنت أقرأ دون أيضا دون هذه يومية في الباكستان باكستانية. فيتكون يعني عندي من ذلك تصور للأوضاع. طبعا كلنا كانت عاطفتنا قوية نحو باكستان. طرح الموضوع في المكتب التنفيذي للمنطقة ليس موضوعا نستطيع أن نتخذ فيه قرارات، ولكن موضوع ممكن نصل فيه إلى رؤية مشتركة. فأنا قلت يعني أظن أن الواجب واللازم الآن هو أن يكلف الشيخ مجيب الرحمن بتشكيل وزارة. فتصدى لي أحدهم قال وماذا تركت للمخابرات الأمريكية بهذا النص؟ فهذا بالإضافة إلى الحملة اللي واجهتها على قضية الشورى يعني، وكتبت كلاما أظن كان دقيق، حتى الشيخ القرضاوي الله يكرمه يعني قال شيئا لعله يعني على الأقل لا يستنكر ما كتب، وفي بعض العبارات حتى قال استفدنا أنه أخذ بعض الأحاديث تكون فيها بتر، فأخذ الجزئية والبحث عن الثانية قال يعني هذا جديد استفدنا منه، يعني قد يكون جاملني مجاملة أو شيء من القبيل. لكن العنف اللي واجهته حقيقة يعني أقنعني أنه غير ممكن أن أستمر في المكتب التنفيذي أو في هذا الموقع، وقررت يعني ترك ارتباطي بالمكتب، وبدأت أتجه إلى أن أعمل في الحكومة وفي ورجعت عنصرا عاديا في الإخوان. لا بالنسبة لإخوان فلسطين لا، كنت ما زلت في موقعي. ما زلت في موقعي بس. وإنما تركت الإقليمي. تركت التفرغ للمكتب الإقليمي. أيوة. وكنت بعدها استمريت مسؤول تنظيم الإخوان الفلسطينيين. نعم. أنت عندما إذا خرجت من الإخوان خرجت وأنت في هذا المنصب؟ لا. الذي حصل هو يمكن صار في التباس في التواريخ شوية. يعني الشدة مع الإخوان الفلسطينيين ظهرت عندما كتبت في موضوع الإخوان في الكتابة في الشهاب. أنا كتبت هذا وأنا في ذهني أنه المحظورات الإخوانية هذه ليست لها أساس ولا يجب أن تظل. الإخوان بحاجة إلى من يواجه فكرهم بما يراه الحقيقة مهما كانت مرة وصادمة، وبعد ذلك تأتي النتائج ويتصرف على هذا. إذن أنت عندما نشرت لك المقالة الأولى في الشهاب والتي نشرت في عدد ديسمبر كان الأول 1972، نعم، كنت ما تزال كنت ما زلت مسؤولا عن تنظيم الإخوان الفلسطينيين. نعم حصل. وهذه السلسلة من المقالات هي التي سببت التوتر بينك وبين الإخوان الفلسطينيين. نعم. مع أنك كنت تنتقد فكر سيد قطب. كنت أنتقد سيد قطب، فكر سيد قطب، ويعني أداء الإخوان بصفة عامة. طبعا هو لم يحدث التوتر بيني وبين الإخوان، وإنما اللي حصل صار اجتماع مجلس الشورى. الإخوان ما أحد ناقشني في هذا وليش كذا. والشهاب كانت للإخوان ونشروا المقالات، هي كانت ناطقة بلسان المكتب التنفيذي. أي نعم. واستمرت بعد ذلك. الإخوان لم يناقشني أحد ولم يعترض أحد على ما كتبت. جاء موعد اجتماع مجلس الشورى. أي شورى فيهم؟ الإخوان الفلسطينيين؟ الإخوان الفلسطينيين. أي نعم. وهذا كان موعد دوري. فبعض الإخوان أو أحدهم لا أستطيع أن أحدد أراد أن يثير الموضوع في مجلس الشورى، ويبدو لي أنه حضر له بالإعداد وبعدين طرحه أنه فلان يعني كتب وإحنا متفقين على المنع. هو كان في قرار بمنع الكتابة في الموضوع؟ يعني توصية، يعني اتفاق عام. كأنه الأخ سليمان الحمد قال لي أنه كان في منع وأنت خالفت المنع. لا، ما هو يعني فيش سلطة قررت تمنع، ولكن في تفاهم. أنه بلاش نكتب في الموضوع. تستطيع أن تقول في تفاهم وليس يعني سلطة. طبعا أنا باعتباري كنت نائب رئيس اللجنة وصاحب السلطة الفعلي بالنسبة لهذا الإطار، طبعا ما صدر لا مني ولا من أحد غيري، وإنما كان في قدر من التفاهم. فأنا طبعا يعني قررت أن أكتب وأن أواجه، وفي إحساسي أنه هل إطار الإخواني لم يعد يصلح لي ولم أعد أصلح له، لأنه في حجر على التفكير. الإخوان يعني يعبرون عن الرضا عن فكري وأنهم بحاجة إليه في الأزمات وشيء من القبيل، ولكن يريدون أن يحصروا هذا الفكر فيما يريدون، وهذا يعني أمر أنا رأيت أنه في غير مصلحة الحركة وفي غير مصلحة الأمة. يعني أنا في ظني أن الحركة هي إحدى وسائل الأمة كما هي بقية الأحزاب، يعني كل جماعة في حزب تفكر أنه هي تخدم الأمة وأنه طريق هذا يحقق مصالح الأمة، لكن عندما ينقلب أنه الحزب أو الحركة أو الجماعة هي الهدف وهي الأصل، هذا يكون كارثة. فأنا كنت يعني قررت مقتنعا أنه مكاني خارج الإخوان وبقائي في الإخوان هو في حدود أن أكتب ما أريد، وليرد عليه وليناقشه وليقول ما يقول، يقول كذاب، يقول بفهمش، يقول غلطان، ليقول ما يقول. هذه القناعة ترسخت بعد لقاء مجلس الشورى؟ لا، هذه قبل لقاء مجلس الشورى، وربما كانت تظهر في حديثي أحيانا. فاللي حدث أنه صارت انتخابات مجلس الشورى، يعني صار يعني اقتراح كأنه أن أكون عضو في مجلس الشورى ولا أكون المسؤول عن المجلس. حصل هذا، وأنا طبعا يعني الأمر بالنسبة لي كان سهلا، وبعدين طبعا هذا ما شجعني على ترك الكويت والذهاب إلى أبوظبي. طبعا في النهاية هو أيضا الأمر كان يتعلق بنشاط أو توجه إخواني، إنه كان دكتور عبد عز الدين رحمه الله في أبوظبي فيريد شخصا ليسلمه، كان في مركز الوثائق والدراسات، وكان رئيس المركز مبعوث على بريطانيا ليعمل دكتوراه، ويريد أن يسلمني المركز لإدارته إلى آخره. كان أخونا محمد عبد الحليم محمد أبو شقة يعني هو الذي نقل لي هذا. فأنا يعني ما كنت متشجعا باعتبار أنه تنقلت كثيرا وأحببت يعني أن أستقر. كنت عملت السنة الأخيرة مدرس في الكويت في التربية، يعني مرتب ليس كبيرا كثيرا ولكنه كافي ويعني يشعر بالاستقرار. فأعادوا العرض وزادوا يعني أغروك أغروني فوافق هذا. الأزمة الأزمة، وأنه أريد أن أبتعد عن أي تجمع إخواني وأروح على مكان بعيد ما يكونش فيه إخوان وأرتاح لي شوية. طيب اسمح لي نأخذ استراحة قصيرة. تفضل. لما نستأنف الحديث. طيب دكتور عبد الله ابو عزه، تركت الكويت وذهبت الى الامارات. نعم. وانتقالك الى الامارات جاء بتنسيق من ناس من الاخوان المسلمين، يعني العمل ليس له علاقه بالاخوان، افراد. لكن هل كنت ما تزال اخوان مسلمين ام كنت قد تركت الاخوان في ذلك الوقت؟ اول ما ذهبت يعني من ناحية إحساسي ووجهة نظري إني تركت، من ناحية يعني ما فهمه الإخوان أنني بقيت. كيف حصل؟ كيف يعني فهمت هذا؟ إنه بعد شهرين أو ثلاثة من انتقال الإمارات مر بي الأخ عمر أبو جبارة رحمه الله اللي تولى المسؤولية بعدي، وعمر كانت يعني علاقتي به لصيقة، وكان ود يعني ومحبة الحمد لله، وهو رجل يعني شخصيته يعني متكاملة ومحترمة. فجاء يدعوني للمشاركة في مجلس الشورى الذي حل موعده، نعم تالي اللي تلا انسحاب من الكويت. فأنا اعتذرت له، قال لي كيف لازم تيجي؟ قلت له أنا لم أعد من الإخوان، أنا يعني تركت الإخوان، فهل تريدون واحد من غير الإخوان يجي يحضر مجلس شورى الإخوان؟ فطبعا أمام هذا المنطق يعني لم يبدأ إلا الأسف ومشى. فكان يعني هذا آخر مؤشر، كان هذا الإشعار الرسمي. هذا نعم، هذا كان شائع. طب هذه لم أكتب استقالة وأقدمها لأحد أو جهة. بالعودة إلى سلسلة المقالات التي نشرت في الشهاب، وهم رأوا ألا ينشروا المقالة الثانية بسبب ما، أو الثالثة ربما، السادسة كانت الأخيرة. الثالثة كانت الثالثة التي لم تنشر، وإنما نشروا منها مقتطفات قصيرة أظن. نعم نعم. هذه كلها نشرت وأنت كنت ما زلت في الكويت؟ لا لا لا، تابعت الكتابة فيما بعد، بعد أن تركت الكويت إلى منتصف عام 73. طبعا أنا الذي يعني أمراني استوقفاني هنا، الأمر الأول أن الشهاب في ذلك الوقت وهي ناطقة باسم الإخوان كان لديها من الشجاعة والاستعداد أن تنشر مثل هذه المقالات. نعم. رغم أنها كانت تنتقد في الصميم. نعم. هذا كان مظهر إيجابي جدا حقيقة. نعم. الأمر الآخر أنك ركزت نقدك لمعالم في الطريق مع الاحتفاظ أو مع حفظ الاحترام لسيد قطب ولدوره ولنواياه. والذي استوقفني في هذه القضية أن هذا الأمر كان مستهجنا جدا من قبل الإخوان في ذلك الوقت، رغم أنه كان قد صدر كتاب عن مرشدهم الثاني. نعم. فيه. نعم. دعاء لقضاء. نعم. يعني غريب، كأنه يعني كأن الإخوان في تلك المرحلة كانوا في حالة إنكار لشيء كان من المفروض أن يكون معلوما بالضرورة. نعم. يعني أضرب لك مثل، أحد الإخوان اللي اعترضوا في لقاء خاص يعني مش في اجتماع، كان في بيت عمر أبو جبارة، وكان هو وعمر وأنا كنا ثلاثة، وهو الأخ سليمان حمد. قال بس أنا يعني قرأت المعالم وما شفت فيها الكلام اللي أنت كتبته. فأنا عجبت لهذا. لما خرج كتاب دعاة لا قضاء نقل لي، إنه الأخ سليمان صار يقول نعم، وهذا الكلام مش بس في المعالم، موجود في ظلال القرآن أيضا. هو دعاء القضاء صدر فيما بعد؟ صدر بعد تركي للإخوان، صدر سنة 76، يعني بعد سلسلة المقالات هذه، يعني أنت كنت سابقا في المقالات. نعم، ولكنه كان معروفا من 73، وأيام كنت في المكتب التنفيذي ونحن في عمان أظن، جاء للاجتماع بأخ سوداني اسمه فرح، اسمه الأول ولا أعرف الاسم الثاني، هذا كان في معتقل طرى، وقال هذا يعني هذه المناقشات كانت بين الإخوان في المعتقل. لما صدر كتاب فريد عبد الخالق، تعرف عن فريد، سنة 87، ذكر هذا الكلام، وكل التحفظات اللي على كلام سيد قطب، أو مش كلها، بعضها يعني اللي أنا ذكرتها أهمها هو ذكرها أيضا ومتحفظا عليها. وكما قلت أنا، سيد قطب تعرض للاضطهاد وكان يعني تحت وطأة التعذيب وتعذيب إخوانه أمامه. هو زاد على ذلك أنه سيد قطب لم ينتسب للإخوان إلا سنة 1953، كان جديدا على الإخوان عندما نشبت بينهم الخلافات. لكن طبعا يعني أنا وجدت أنه عندما يأتي الكلام من جهة ذاتها، اسم كبير ومنصب كبير، الهضيبي يعني أنا أحترمه احتراما كبيرا، وإن كان هو يعني الإخوان ورطوه في قبول منصب الإرشاد، وبعدين لما صار الانشقاق ومجموعة من الإخوان القدامى والشباب انضموا إلى جمال عبد الناصر، ومجموعة كانوا جماعته هؤلاء وأقربهم إليه وأكثرهم كان اعتمادا عليه، كانوا متفقين مع عبد الناصر ويتحاورون مع عبد الناصر من وراء ظهره، وعلى رأس هؤلاء المستشار حسن عشماوي. وأنا كتبت هذا في الكتاب الجديد اللي لسه ما طلعش عن الإخوان المسلمين، ويعني تناولت موضوع حسن عشماوي بالتفصيل من كتب وما كتبه. هو نشر كتاب قلب آخر لأجل الزعيم، وكتاب آخر حصاد الأيام، وهذا حصاد الأيام نشر نصه في مجلة روزا اليوسف، ومن كتابات أيضا صلاح شادي اللي هو كان من وجوه الإخوان، صفحات من التاريخ أو نعم. وبعدين كتاب محمود عبد الحليم الإخوان المسلمون، دراسة من الداخل أو شيء من القبيل، في ثلاث مجلدات. نعم. هذه يعني كتب نخلتها نخلا في كتابي عن الإخوان المسلمين اللي لم ينشر، بالإضافة إلى مذكرة حسن البنا رحمه الله، وكتاب الدعوة الداعية، وبعدين الرسائل، مجموعة الرسائل، وبعدين بعض تصريحات وكتابات عمر التلمساني رحمه الله. يعني تناولت هذه الموضوعات بشيء من التوسع والتفصيل، وما يعني هذا الاستدراج يعني طغى على الحديث عن الكتب في يعني أنت أردت أن تقول هنا بأن النقد عندما يأتي من مسؤول من الإخوان يقبل مسؤول يعني كبير له اعتبار، يعني مثل مرشد أو كذا، مثل المرشد. وهنا تم تلقي كتاب دعاء لقضاء، نعم، بسعة صدر وبترحاب، نعم، بينما ما ذكرته أنت كان يعتبر بمثابة نعم خروج على خروج على المطلوب. طيب في الإمارات ماذا كانت طبيعة إقامتك وعملك؟ كان طبعا العمل الحكومي، كان في مؤسسة اسمها مركز الوثائق والدراسات، هذه أنشئت سنة 68 قبل ذهابي. يعني كان العمل محدود، والإمارات في بداية عهدها ومحاولة تأسيس شيء، والإمارات يعني هي لم تكن قد تشكلت دولة الإمارات بعد، دولة الإمارات تشكلت في أوائل يعني السبعينيات، قامت رسميا في 2 ديسمبر 1972 في نفس التاريخ اللي نشرت فيه المقال. نعم. كانت هناك مشاكل بينهم وبين المملكة السعودية على الحدود، وكانوا يعني يريدون أن يجمعوا الوثائق ويعني يحدثوا شيئا من النشاط في الدراسة والدراسات والمشاكل القائمة حتى اليوم. يعني إضاءة موقفهم وتثبيته وتقويته، يعني لهذا العمل ذهب. كان مدير المركز دكتور محمد مرسي عبد الله رحمه الله، وهو من الإخوان السابقين وإنما كان ترك. كان يعني أعطوا له منحة ليدرس ويعمل دكتوراه في جامعة كامبريدج، وراح يعني وأمضى 4 سنوات، 4 سنوات ونص في الجامعة، ورجع بدكتوراه. طبعا في أثناء غيابه أنيطت مسؤولية الإشراف على المركز بالدكتور عز الدين إبراهيم، فهو سعى أن يحضر واحد من الإخوان، يمكن لكتاباتي أنا ومشاركاتي، يمكن هو أو غيره استحسن وقال إنه هذا الشخص بنفع لهذا العمل، ويعني إنه معتدل في تفكيره ومنطقي وعلمي وإلى آخره، فلهذا السبب يعني كان العرض. لما وصلت أعطوني مسمى وظيفي، يعني وصلت الفجر الساعة 10 صباحا صدر قرار تعييني بمسمى نائب مدير مركز الوثائق والدراسات ورئيس قسم الأبحاث. طبعا هذه أسماء أكبر من الواقع كانت، يعني كان مركز. وكم شيء أمضيت في هذه الوظيفة؟ نعم، كم أمضيت في الوظيفة؟ أمضيت في الوظيفة حتى سنة 85. في الخمس وثمانين فترة طويلة، معناته أنت قضيت في الإمارات. نعم، نشأ في الإمارات أنا قضيت 30 سنة. في 85 أو في 84 كان صدر قرار بإنشاء مؤسسة حكومية مستقلة باسم المجمع الثقافي. فمركز الوثائق والدراسات كان في بدايته قبل أن أصل كان تابع للديوان الأميري. سنة 73 حكومة أبو ظبي أنشأت مجلس وزراء، ومن ضمن الوزارات وزارة شؤون الرئاسة، فألحق مركز الوثائق والدراسات بوزارة شؤون الرئاسة. بعد سنة فيما أظن تقرر يعني تقوية سلطات الحكومة الاتحادية، فألغيت الحكومات المحلية كوزارات، فتبعية مركز الوثائق والدراسات نقلت إلى وزارة الخارجية. سنتين أو ثلاثة أعيدت إلى ديوان رئيس الدولة، فيعني هذا التغيير صار. فلما نشأ المجمع الثقافي ألحق مركز الوثائق والدراسات بهذه الخيمة الكبيرة المجمع الثقافي، وانتقل عملك إلى هناك. انتقل عملي إلى هناك، وفي حقيقة الأمر لبضع سنوات يعني ممكن كنت أنا المحرك الأساسي للعمل اليومي والتخطيطي في المجمع. كان طبعا المجمع له مجلس أمناء برئاسة أحمد خليفة السويدي. أحمد خليفة السويدي لما كان في المناصب الوزارية كان وزير خارجية، وكان الممثل الشخصي للشيخ زايد رحمه الله. وأحمد السويدي يعني كان شخصية بارزة في الإمارات، يعني هو الذي كان يطبخ الوزارات عن تكوينها. كان الوزراء يأتونه إلى بيته بمجرد تليفون من سكرتيره أو شيء من القبيل. حتى ابنه لما ظهر وطلع أيضا كان الوزراء يأتون لابنه نظرا لفاعليته. خلال فترة وجودك في الإمارات ما كان في نشاط سياسي معين؟ لا طبعا، يعني في كان إخوان كانوا منصرفين لأعمالهم، لكن أنت يعني لست جزءا من تنظيمهم؟ صارت لا صارت محاولات يعني لإعادتي إلى تنظيم، فأنا طبعا نأيت بنفسي عن هذا. وفي الإمارات كتبت الكتاب مع الحركة الإسلامية؟ نعم، مع الحركة الإسلامية، يعني كان بإلحاح من صديق اللي هو عبد الحليم محمد أبو شقة، هذا مؤلف كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة، وهو من الإخوان، وهو من الإخوان، وكان معني بقضايا الإخوان وبتصحيحها وبكتابة تاريخ الإخوان وتحليل هذا التاريخ، فلذلك كان مؤملا أن أكتب أنا في هذا الموضوع. وفي وقت مبكر لما أنا رحت على بيروت في 65 أو في 66، جاء إلى بيروت واصطحبني معه ليلا، وذهبنا إلى عبد الحكيم عبدين، تعرف عبد الحكيم نعم. عبدين كان يعني الأمير العام للإخوان وصهر حسن، وله كتابة أيضا في الموضوع، على أساس أنه يضع علاقة بيننا، وأبدأ أنا أذهب لعبد الحكيم عبدين وأسجل ذكرياته على آلة التسجيل. عبد الحكيم ما كان يعني منشرحا لهذا، فلم يحصل شيء. لكن عبد الحليم أبو شقة هو الذي ألح عليك أن تكتب عن تجربتك. ألح علي أن أكتب عن تجربتي، وحكى لي يعني بعض الأشياء الكثيرة، لعله ظن أنه أنا ممكن أكتب كتابة يعني تكون علمية وموضوعية، قد يكون ظن ذلك. هو مما قاله لي أنه كان طبعا في النظام الخاص اللي هو الجهاز السري، وأنه كان أحد الأشخاص الذين ذهبوا هجوما على منزل الأستاذ حسن الهضيبي رحمه الله ليجبروه على التنازل عن منصبه. هو كان منهم طبعا، يكتب ذكر لي ذلك بألم وندم شديد، وقال لي أنه طلعنا الرجل الكبير بالبيجامة وبخنا، وقال أنا ألام لأني رضيت أن أكون رئيس جماعة زيكم، قلنا هالكلام، قال فانسحبنا يعني. كانوا هم شباب يمكن، كانوا شباب نعم. لما صدر الكتاب ماذا كان رد فعله؟ لما أنا كتبت الكتاب طبعا تناولت حركة الإخوان في مصر أولا، وفي الجزء الأخير انتقلت إلى تجربتي، فأنا تناولت الأشخاص بالأسماء والأقوال، وحكمت أن هؤلاء الأشخاص كانوا غير مخلصين للحركة التي يعلنون أنهم ينتمون إليها، وأن عمل بعضهم يعني حاولت أستعمل عبارات مش جارحة كتير، أنه عمل كان مشين. فهو قال لي والله أنا لا أستطيع أن أنشر هذا الكلام. أنا قلت يعني الرجل كان له علاقات وصداقات وشيء من القبيل، فلا بأس. قال الجزء الأخير ممكن أن ننشره، فنشر الجزء الأخير اللي هو مع الحركة الإسلامية في الدول العربية. وهذا اللي صدر في 86؟ هذا اللي صدر في 86، لكن الجزء الأول لم يصدر، بقي عندي كما كتب. لما فكرت في قضية نشره فصرت أستعيد وشيء من القبيل، وأحدثت يعني بعض التغييرات فيه. والآن هو جاهز للنشر؟ هو يا سيدي في يعني قدمت لدائرة المكتبة العامة للحصول على رقم إيداع توطئة للنشر، تأخر صدور رقم الإيداع، راجعت يعني وانتهيت إلى شيء، طلبت سحب الكتاب، يعني بعض من في الدائرة قال لي انتظر وإلى آخره. أنا غير ميال لأن أنشر شيء من غير رقم إيداع، يعني رغم أنه قالوا أنه ما فيش مراقبة، فيش رقابة، لكن أنا لا أريد أن أضع نفسي في مواجهة لأمر كهذا. الكتاب ممكن نشره في بلد ثاني، ممكن نشره على الإنترنت، في موقع على الإنترنت. أنت تتكلم الآن عن رقم إيداع طلبته من المكتبة الوطنية في الأردن؟ نعم. لكن هو ممكن ينشر في لبنان، في أي بلد آخر؟ ممكن. ممكن ينشر بس في الحالة لا أحضر نسخ منه على الأردن، وإن كان قانونا يعني، لكن حتى من غير قانون أنا يعني أظن بالبقية الباقية لي من الأيام أو السنوات أو الشهور الله أعلم، والبقية من الجهد أني أضيعها وأضيع جزء منها في مناكفات. يعني أنا في ذهني يعني أن أكتب شيئا، وفي ذهني أنه ما دام هذا النفس يعني يتحرك فلا بد أن أكتب شيئا مجتهدا، وأرجو الله أن يكون يعني كله لله. يعني الآن هذا كتاب مع الحركة الإسلامية اللي صدر عام 86 كان أول الكتب. 86 نعم. تلته مجموعة أخرى من الكتب كتبتها على مراحل متعددة، سنتكلم عنها بشيء من التفصيل في سياقها الزمني. ولعلها كانت أيضا تناولت موضوعات مهمة للأمة وللمسلمين. لكن واضح أن فترة الإمارات كانت فترة استفدت فيها من الكتابة، يعني جزء مما كتبته كتبته في الإمارات. يعني ليس بالضرورة، يعني هذا ممكن أعدله قليلا. يعني في الإمارات أول شيء أنا عملت دكتوراه، يعني جمعت إجازاتي، رحت فصل وبريك نص السنة ورحت الفصل الثاني، وقمت في 10 بروسبكت بارك، كان البيت صاحبه اسمه ريتشارد هيتشكوك. هذا في أكسيتر؟ في أكسيتر نعم. طبعا جامعة أكسيتر في بريطانيا. نعم، اللي هي كانت يعني جزء من جامعة لندن حتى سنة 1909 أظن، وبعدين تحولت إلى جامعة مستقلة. طيب سنتكلم عن موضوع الدكتوراه والوقت الذي قضيته في بريطانيا، لكن في مطلع المراجعة القادمة إن شاء الله. خير إن شاء الله.